ضلالة في النار. عباد الله، مع القرآن الكريم نتعلم منه ونغترف منه ما نصلح به أحوال أنفسنا وأحوال أسرنا وأحوال مجتمعاتنا. مع القرآن الكريم يتعلم المسلم منه كيف يصلح الله سبحانه وتعالى بتوجيهات أحوال المسلمين. نتحدث مع بشارات القرآن. عرفنا البشارة ثم تحدثنا عن بعض المبشرين، عن بعض المبشرين في القرآن الكريم. فربنا سبحانه وتعالى بشر في القرآن الكريم أصحاب أعمال كثيرة. تحدثنا عن من آمن وعمل صالحا، تحدثنا عن من أطاع الله ورسوله، تحدثنا عن التائبين، عن المستغفرين، عن الصابرين، عن المنفقين، عن العافين عن الناس. اليوم نبتدئ الحديث عن وجه آخر من وجوه البشارة. البشارة في القرآن الكريم أو البشارة عموما لها وجهان: بشارة بنوع ترغيب، وبشارة فيها ترهيب. بشارة بالترغيب وبشارة بالترهيب، لكنها إذا أطلقت على عمومها أريد بها الترغيب، لكن يقيدها الله سبحانه وتعالى أحيانا بالترهيب: فبشرهم بعذاب أليم. فالبشارة قد يكون فيها ترهيب، ولأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو بهم عليم، يعلم سبحانه وتعالى أن الخلق منهم من يصل إلى طريق ربه بالترهيب، ومنهم من يصل إلى طريق ربه بالترغيب. لذلك دائما ما تجد الآيات القرآنية فيها الترغيب والترهيب: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تجد دائما الترغيب والترهيب موجود في القرآن الكريم. لذلك البشارة تأتي في القرآن الكريم ترغب، وقد تأتي في القرآن الكريم بنوع ترهيب. لكن يا عبد الله احذر، فلو أنك نظرت إلى بشارات القرآن الكريم التي فيها ترغيب وقلت في نفسك: أنا لا أستطيع أن أطرق هذا الباب، سأطرق غيره. بمعنى لو أنك سمعت من الله سبحانه وتعالى الترغيب في الصدقات، وترى في نفسك أنك لا تستطيع الإنفاق كغيرك من الناس، أو أن المال ليس متمكنا عندك فأنت لا تجد مالا تنفق منه، تترك طرق باب الإنفاق لتأتي باب القيام، فتطرق باب القيام. الأبواب كلها أمامك، أبواب الترغيب. أما أبواب الترهيب فإن الأمم من قبلنا جاءها الإنذار من الله سبحانه وتعالى فاستعانت به فكان مصيرها الهلاك. الأمم من قبلنا، وسنرى اليوم بعض الصور، استهانت واستخفت بإنذار الله سبحانه وتعالى لها، بل واستخفت بالمنذرين فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، ثم قال لنا: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إذا ما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تبتعد عن شيء وأنذرك أنك إذا أتيت هذا الشيء فاحذر أن تقترب منه، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وإن رفع العقوبة عقوبة الاستئصال عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سبحانه وتعالى سيحاسب على مخالفة هذا الإنذار يقينا في الآخرة، ويبتدئ الحساب من بداية الموقف. بل إنك لتعجب أن الملائكة الموكلون بالنار يسخرون ويستفهمون ويستنكرون على من ألقي فيها أنهم لم يستجيبوا للنذر. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ ألم يعلم الملائكة أن هؤلاء القوم استوجبوا العذاب لأنهم أنذروا فلم يستجيبوا للنذر؟ إنهم يعلمون، ومع هذا يستفهمون استفهام المنكر. سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير. فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. لكن هل ينفع الاعتراف في هذا الموقف؟ يا عبد الله، بشارة الترهيب تقتضي منك أن تسمع إياها بعقلك وقلبك. وسوف نرى أن الله سبحانه وتعالى يوجهها للأحياء أصحاب العقول والقلوب. الله سبحانه وتعالى كما أرسل رسله مبشرين أرسلهم منذرين، فإذا ما أتت البشارة للناس ترغبهم بقيام الليل مثلا، وبأن لا يتخلفوا عن الصلاة، هل تجد أن كل الناس، هل رأيت كل الناس تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى بالقيام؟ أو حتى بالمواظبة على صلاة يستيقظون فيها من النوم كصلاة الفجر؟ الترغيب قد لا يثمر، حتى ولو استمعت الآذان أن الشياطين تعقد على قافية رؤوسهم فيناموا، أو أن الشياطين تسخر من أبناء آدم الذين يستيقظون أو يخرج عليهم الصبح ولم يصلي الواحد فيهم لله، يقعد لغاية ما الشمس تطلع. أما الشيطان بال في أذنه ما يستجيبش، لا يستجيب. لكن في الإنذار جاءه البشير والنذير، يسمع إذا كان له قلب يسمع به. الأمم السابقة الله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن أنهم أتاهم المبشرون والمنذرون، رسلا مبشرين ومنذرين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فكيف كانت أحوال أولئك المنذرون وكيف كانت أحوال أقوامهم؟ القرآن الكريم يحدثنا في سور تكاد تكون من أولها إلى آخرها تتحدث عن إنذار الأقوام وكيف تعامل هؤلاء الأقوام مع النذر. سورة الصافات وسورة القمر، قد لا تستطيع مثلا قراءة سورة طويلة كسورة الأعراف أو كسورة هود أو كسورة يونس، لكن ممكن تقف بتدبر مع سورة كسورة الصافات، سورة قصيرة، أو سورة كسورة القمر. حاول كده أن تقرأ هاتين السورتين بنوع تدبر. الله عز وجل لما أشار لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يقص عليه قصص السابقين في سورة الصافات، أخبره بحال قومه وقال له إنهم ألفوا آباءهم ضالين. وابتدأ ربنا سبحانه وتعالى يسرد لنبيه صلى الله عليه وسلم خبرا منذرين، ألم يقل له فانظر كيف كان عاقبة المنذرين؟ فأخبره ربه سبحانه وتعالى عن قوم نوح، وأخبره سبحانه وتعالى عن إبراهيم وما كان مع إبراهيم، وأخبره سبحانه وتعالى مع ما وأخبره سبحانه وتعالى عن موسى وما حدث معه ومع آل ياسين ومع قوم لوط ومع يونس. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى في خطاب قوي للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن شئت فقل النبي صلى الله عليه وسلم على يقين من صدق الخطاب والخطاب لنا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. كان الإنذار يأتيهم فلا تسمع لهم فلا يجد قلوبا تسمع. كان الإنذار يأتيهم فلا تجد قلوبا فلا يجد الإنذار قلوبا تفقه أو آذانا تسمع. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر وإذا رأوا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. إن الحكمة من الله سبحانه وتعالى أن تأتي الأنباء للأقوام. الأنباء تأتي للبشر، فهل تغني هذه الأنباء والنذر عنهم شيئا؟ اسمع: كذبت قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، ولقد جاء آل فرعون النذر. جميع هذه الأقوام كيف تعاملوا مع النذر؟ قوم نوح، قوم نوح كيف تعاملوا مع إنذار الله الذي أرسله مع نبيه نوح، نبي الله نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. استخدم البشارة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلم يستجب القوم للترغيب فقال لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. واستخدم الآيات أن تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا. آيات وإنذار وترغيب وترهيب. لكن كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، سخروا منه. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وابتدأ الوجه الآخر، وجه الإنذار الذي وصل بقوم نوح، أن أتاهم الله عز وجل بعذاب عبر عنه بقوله كرب عظيم ونجيناه وقومه من الكرب العظيم. وصف القوم الكرب العظيم ما وصفه؟ في سورة القمر: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. لم يستجب قوم نوح لإنزال نوح، فكيف كان عذابي ونذر؟ عملوا إيه مع العذاب والنذر؟ كيف كان عذابي ونذر؟ كذبت عاد بالنذر. عاد إذا كانت مشكلة قوم نوح أنهم نظروا لأتباع نوح، اتبعه الأرذلون. مين يعني لمتبع نوح؟ دول قوم ليس هم أيقين، إنما قوم عاد لم ينظروا في ضعف المتبعين بل نظروا في قوتهم. وقالوا من أشد منا قوة؟ فيش حد أقوى منه، نحن رقم واحد. قالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ طيب كيف كان عذاب الله ونذره لقوم عاد؟ من قال نحن أقوى الناس ومن أشد منا قوة أهلكه الله بريح، حاجة بسيطة كده، صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ لم يستجيبوا لإنذار الله سبحانه وتعالى لهم. ثمود اغتروا بما عندهم من مال، واتبع الناس الضعفاء منهم، اتبعوا المفسدين في الأرض، فجاءهم صالح وأمرهم أن لا يتبعوا أهل الفساد، فاتبعوا أهل الفساد وبقوا في الأرض وتكبروا وطغوا، فأهلكهم الله عز وجل. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يفسدون، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ثمود اتبعوا المفسدين، ورأى أولئك القوم أنهم أصحاب جنات وأنهم وأنهم وأنهم، فلم يستمعوا لإنذار الله عز وجل ولم يستمعوا لنبيه صالح، فاعتدى أولئك القوم على ناقة أراقوا دمها مخالفة لأمر الله عز وجل، فأهلكهم الله. قوم لوط، قوم لوط، ما قوم لوط؟ قوم لوط قضية بسيطة، أتأتون الذكران من العالمين؟ هي شهوة حرية، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. طيب مش هنسمع، ولئن لم تنتهي لوط لتكونن من المخرجين. طيب معلش خليكم في الحلال، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، أليس منكم رجل رشيد؟ فجاء أمر الله سبحانه وتعالى أن يهلك قوم لوط بالمطر وبالحجارة، أهلكهم الله عز وجل فأمطر، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى وقال لنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين في قوم لوط، قوم فرعون. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فرعون كان بيقول أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، هذه الأنهار تجري من تحتي. فلما جاء أخذ العزيز المقتدر قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طيب الآن وقد عصيت قبل، ألم يكفك بشارة؟ ألم يكفك إنذار؟ الآن وقد عصيت قبل، طيب دلوقتي لا، مفيش، لا قبول. فأهلك الله عز وجل فرعون ثم أخرجه للناس، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ممكن الناس المفتونين اللي استخف قومه فأطاعوه يقول لك والله فرعون أصله غطس تحت المية وهيرجع لنا مرة تانية إله تاني عظيم أعظم مما كان، لكن لا، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية عشان يعتذروا بيك. وجاء النذير البشير، وجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليكمل الرسالة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى للبشرية من آدم إلى قيام الساعة، وأخبره ربه سبحانه وتعالى وأخبرنا وأخبر الناس أنه نذير وبشير. والآيات في القرآن الكريم كثيرة تخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبشرا ونذيرا، الآيات كثيرة في القرآن الكريم، لو أنك ذهبت تستقصي هذه الآيات لرأيت العجب العجاب. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال الله عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال الله عز وجل وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. قال الله عز وجل مخاطبا أهل الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. قال الله عز وجل مخاطبا المشركين في أهل مكة: هذا نذير من النذر الأولى. قال الله عز وجل مخاطبا المشركين من أهل مكة: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، إنني لكم منه نذير وبشير. قال الله عز وجل مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. قال الله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. قال الله عز وجل: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. قال الله عز وجل: إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال الله عز وجل: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. قال الله عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قال الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال الله عز وجل: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مبشرا ومنذرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فلماذا يستمع الناس لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع الناس لإنذار النبي صلى الله عليه وسلم النذير البشير؟ فلا هم يقبلون ترغيب، فلا هم يخافون من ترهيب ولا يقبلون ترغيبا. إذا كنت أنت تقول في الصباح وفي المساء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رسول الله أرسل إليك بشيرا ونذيرا، فماذا عملت مع بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ إذا كان رسول الله يبشرك بالأشياء التي مر ذكرها في الجمع الماضية، فهل ذهبت تلتقط الضرر من بشارات الله لك في القرآن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وتعد كنزك من البشارات السابقة؟ أعددت كنز تقبل به على الله يوضع في ميزانك؟ إذا لم يكن كذلك فاحذر أن تحمل معك أموالا لا تنفعك، بل أوعى تأخذ معك كنز لا ينفعك. إياك أن تحمل معك أشياء توضع في الكفة الأخرى فتجد الميزان فيه أنك لم تستجب للنذير البشير. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توب إلى الله واستغفر. الحمد لله الواحد الأحد، وفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. الله عز وجل أرسل رسله للناس مبشرين ومنذرين، فلم يستجب منهم أقوام فأهلكهم الله عز وجل. ثم أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ختاما للرسل أجمعين، وقال له أن يقول للناس إنه نذير بشير. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أخاف على أمته يريد منا أن نلتقط البشارة وأن نخاف من الإنذار. وربنا سبحانه وتعالى لأنه يحبنا عضد نبيه صلى الله عليه وسلم بمعجزة قائمة إلى قيام الساعة هي القرآن الكريم. وكما وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه نذير، فمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم تنذر أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم بشير نذير، والقرآن الكريم فيه إنذار كما فيه تبشير. قال الله عز وجل واصفا للقرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قال الله عز وجل: كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به. قال الله عز وجل: بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. قال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. الآيات في وصف القرآن الكريم بصفة الإنذار كثيرة، لكن القضية ليست في الآيات. الآيات واضحة بينة هادية، الكلام في من يستمع الآيات، ليس الكلام في المخاطب ولا في المخاطب به، إنما الكلام في المخاطب. كلام مش ليس في الله ولا في كتابه الذي نخاطب به، إنما الكلام فينا في المخاطبين. وقضية الكلام في المخاطبين ليست وليدة الساعة مش بتاعتنا احنا بس، لكنها منذ الرسالة، منذ أن أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا القرآن معك لتنذر به قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. فتعامل الناس بتعامل نرى أن فيه تشابها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن القرآن يؤثر في القلوب الحية ويستمعه الأحياء. إنما أن يتلى القرآن على قلوب فلا تستجيب فاعلم أنها قد قست وأصبحت في قسوتها أشد من الحجارة، لأن الحجارة يتفجر منها الأنهار، لأن الحجارة يشقق فيخرج منها الماء، لأن الحجارة تهبط من خشية الله. القلوب إذا لم تستجب لإنذار القرآن ولم تستجب لترغيب القرآن فاعلم أنها قد ماتت. من يقول ذلك؟ القرآن. اسمع، قال الله عز وجل: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. إنما الميت لا يسمع القرآن. قال الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ودوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. الكلمات شديدة والله، الكلمات شديدة جدا. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. لكن هؤلاء لا يعقلون. متى يعقلون؟ إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. يجرم القرآن ويسمع وكأنه لا يسمع، قال الله عز وجل: ومنهم من يستمعون إليك. قاعد بيسمع. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ قال الله عز وجل: ومنهم من ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. يسمع القرآن شغال وخلاص يا عم، يسمع القرآن يا عم، احنا قاعدين في ميتم، وروح يدفع فلوسه في لهو الحديث. ده احنا لو طبقناها حتى بس في أفراحنا سترى أحوالنا مع القرآن في أفراحنا، بس أنا مش هقول لك في باقي حياتنا، لو في أفراحنا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ما لهو الحديث المعازف والله، يدفع في المعازف والله. طيب وإذا تتلى عليه آياتنا تلقى الدكك فاضية، حدش بيقول ولا مستكبرة ويعرف ده قرآن يا عم الحج، الفرح بقي ما يتم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، وكمان يضحك على التانيين ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرة. قال الله عز وجل: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. طيب فبأي حديث وبعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أسيب يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا، يا أخي ده القرآن بيقول كذا والقرآن بيقول كذا، اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم. القرآن ينذر. ومن أتاك بالقرآن جاء بشيرا نذيرا، فاغتنم البشارة واحذر الإنذار، لأن الحياة قصيرة فلا تقابل ربك سبحانه وتعالى ولم تغتنم بشارة ولم تسمع الإنذار فتكون من الخاسرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من النار وأن نكون من حزب الله المفلحين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في من أهل إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واقصد بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك وأذل المشركين، وأعل بفضلك كلمة الحق وانصر الدين، وأعل بفضلك كلمة الحق وانصر الدين، وأعل بفضلك كلمة الحق وانصر الدين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج هم المهمومين، وأزل غم المغمومين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأحياء.